الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أختاه، بنتاه، أنت في شهر رمضان صمت لله، وربما شعرت بالجوع والعطش، ومع هذا تحرصين على الصيام، لكن أين أنت من الصلاة؟ الصلاة عمود الدين، علامة الإسلام، علامة الإيمان. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال ربنا عز وجل في وصف المؤمنين: الذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال ربنا: الذين هم على صلاتهم دائمون. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة لوقتها أو لأول وقتها. وقد توعد الله عز وجل تارك الصلاة بأنه في غي وهو واد في نار جهنم. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسوف يلقون غيا. قال: غي هو واد في جهنم تتأذى منه جهنم نفسها، ويتأذى منه أهل النار جهنم، تشتكي من شدة هذا الوادي. لمن؟ لمن أضاع الصلاة. وقال ربنا عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال عبد الله بن عباس: والله ما ضيعوها ولكن أخروها عن وقتها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما صلى العصر، ما صلى الظهر إلا قبل العصر، وما صلى العصر إلا قبل المغرب، فأخر الصلاة عن وقتها. فوعده الله عز وجل بويل، وتوعده الله بغي. الصلاة أين أنت منها؟ تسمعين نداء الله؟ تسمعين حي على الصلاة وأنت مشغولة بماذا؟ بإعداد الطعام؟ مشغولة بالمسلسل والفيلم؟ مشغولة مع ضيفة أو صحبة أو أمك أو إخوتك أو زوجك أو أولادك؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال أهل التفسير: عن ذكر الله، أي عن الصلاة. الصلاة هي علامة الإيمان. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. فقد كفر. أنت صايمة ومصلية ولا صائمة من غير صلاة؟ طيب أنت تصلين، متى تصلي الفجر؟ متى تصلين الظهر؟ متى تصلين العصر؟ بتجمع الصلاة على بعضها. أغلب نسائنا للأسف الشديد لا تعظم قدر الصلاة، لا تعرف قيمة هذه العبادة، لا تعرف كيف تقف بين يدي الله عز وجل، لا تعرف أن من ترك الصلاة فقد كفر. قال أهل العلم: تارك الصلاة كافر. كافر. ومنهم من قال: فرقوا بين تارك الصلاة إنكارا وجحودا ومن تركها كسلا. وأغلب نسائنا يترك الصلاة كسلا، فهي من أكبر الذنوب ومن أعظم المعاصي. توعد الله عز وجل تارك الصلاة بغي وهو واد في جهنم، وقال: بعض أهل العلم في تفسير قول الله تعالى في باب في أبواب جهنم: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال: في باب في جهنم، هذا الباب هو أشد جهنم حرا، وهو أعظمها بردا وظلمة، وهو أشدها عذابا ولهيبا. هذا الباب مخصص لتارك الصلاة، والصلاة تقول لتاركها: يا تاركا لصلاته، يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي، يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي. وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي، الله يلعن تاركي، من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أمير المؤمنين عمر: أي شيء، أي شيء من الدين يبقى للإنسان إن ترك الصلاة؟ يقول ابن مسعود: كنا لا نرى شيئا تركه كفر إلا الصلاة من الأعمال، تركه كفر إلا الصلاة. وأغلب نسائنا وأغلب بناتنا للأسف لا تصلي إلا بعد أن تتزوج، وتقول لما أتزوج أبقى أصلي، طيب بعد ما أكبر أبقى أصلي. والمرأة حتى المجتهدة في نسائنا لا تحرص على الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ما تركوها بالكلية، ولكن صلوها في غير وقتها، بعد دخول الوقت أو بعد خروج وقتها، يعني بعد دخول الوقت الذي يليه. ما صلى الظهر إلا بعد أن دخل العصر، وما صلى العصر إلا وقد دخل المغرب، وما صلى المغرب إلا وقد دخل العشاء. هذا وعده الله عز وجل بغي، وتوعده بالويل، بالويل، الويل الشديد، الثبور، الهلاك، الغضب من الله عز وجل. أنت تعرفي إن بعض أهل العلم قال: من مات وهو لا يصلي فإنه يقتل حتى يصلي، فإن أبى قتل، وإن قتل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. يا الله، هذا في الدنيا، فما بالكم في الآخرة لمن ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث معاذ بن جبل: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فمن ترك صلاة واحدة، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. فما بالكم بمن ترك الصلاة بالكلية؟ ما بالكم بمن مات وهو لا يصلي؟ أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة، أول ما يدخل القبر، أول ما يسأل بعد: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما كتابك؟ يسأل عن الصلاة. أين أنت أختاه؟ أين أنت بنتاه؟ أين أنت من الصلاة؟ هل تصلين الصلوات؟ وإن صليت هل أنت تخشعين في صلاتك؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، وصف المؤمنين، في صلاتهم خاشعون، حاضر القلب، تؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها. تؤديها بحضور قلبها، لا تضيع شيئا من أركانها. مش تبقى بتصلي وهي مشغولة بالولد والبنت، مشغولة بالجرس وبالتليفون، مشغولة بالطعام اللي على البوتاجاز، ونحن في شهر رمضان، في شهر الصيام، في شهر القيام، صلاة القيام، فما بالكم بالفريضة. وهذه نافلة ندعى إليها من قام رمضان، أي قام الليل في رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، آخر وصية من وصايا رسول الله في مرض موته لما خرج على أصحابه، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لا دين لمن ترك الصلاة، لا إيمان لمن ترك الصلاة، لا دين له. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يحافظون على الصلوات، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الدعوات، وأن يغفر لنا ذنوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.